الطريق إلى الجنة. اترك هذه الأمور واشتغل بطلب الجنة وخذ من الدنيا قدر ما يبلغ إلى الجنة. الإنسان لا يترك الدنيا نهائيا لكن يأكل مما أباح الله قدر ما يبلغه إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا تبالغ في الأكل والسنة وتفرق الشهوات وتعمر المباني التي ما تسكنها، إن سكنت قليل وإن سكنت أنت ملخص فيها أمراض وهموم وأسقام لا ترتاح فيها. لو بنيتها من أجمل البناء أنت ما ترتاح، قد يكون الدار مزينة ومزخرفة وفيها نقوش وفيها ديكورات ولكن أنت مهتم، أنت مهتم في نفسك أو مريض تتقلب على فراشك، ما تملك هذه التنميقات وهذه النقوش وهذه الديكورات، لا تملك. إذا كنت تريد النجاة وتريد السعادة عليك بالدار الآخر، اعمل لها. نعم. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مذ سالف الأزمان. يسلبون المباني المنمقة تفت خراب تصبح خراب، القصور الشاهقة والفلل والدنيا يسلبونها أيام ثم خرب، أو الناس يملون منها ويبنون غيرها ويبون طراز الحديث كلها طراز الحديث، هذا دليل على أن الدنيا ما هي شيء. فلقد ترك كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. كم إنسان يبني يتعب وينمى ثم يأخذ الموت قبل ينجي فيه في هذا المبنى اللي هو أتعب نفسه فيه. كثير من تعب في البناء والتزيين والزخرفة ولا سكنها مات قبل أن يسكنوا هذه الدنيا. نعم. وإن سكنوها فهم يتلذذون بها، يصيبهم أمراض، يصيبهم هموم، يصيبهم أحزان، يصيبهم جشع في الدنيا وطمع وضياع في الدنيا كلها، ما يستاهل مهما كان. نعم. سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكفران. كما للحديث الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، المؤمن في سجن بهذه الدنيا، إلا ما هي الدار لها، دارها الجنة، يريد الجنة ما يريد الدنيا. أما الكافر فهو متنعم فيها لأنه ما يؤمن في الآخرة، ما يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالآخرة. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. هذا سكان الدنيا. وألذهم عيشا فأجهلهم لحق الله ثم حقائق القرآن. ما يتلذذ في هذه الدنيا إلا من غفل عن الآخرة، أما الذي يؤمن بالآخرة إنه لا يتلذذ في هذه الدنيا، أنه يخاف من الآخرة ويخاف من لقاء الله عز وجل ويستعد، وعنده هذه الدنيا حقيرة ما يلفت لها نظر. أما أهل الجهالة وأهل الشهوات وأهل الغفلة فهم يتلذذون بهذه الدنيا لأنه ما يطمعون إليها، وهي راحة عنها، هي راحة عنها. نعم. عمرت بهم هذه الديار وأقطرت منهم ربوع العلم والإيمان. نعم. عمرت بيوتهم ومظاهرهم لكن قلوبهم خراب من الهدى والإيمان. نعم. قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الثاني على الجنات والرضوان. ولذلك تجدهم يتجمعون في مجالس اللهو واللعب والطرب، أو يشربون المسكرات والمخدرات